هنا قلنا لم يكمل من النساء إلا أربع، منهن خديجة رضوان الله عليها، فكلامها منطقي معقول ويضاهي كلام عظماء الرجال هذا القسم، ويقرها محمد صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده لا يخزيك الله أبدا. والنبوة أقرت هذا الكلام وما اعترض عليها بحال من الأحوال. إذن كلام تقريبا بإقرار النبي صار كأنه مصدر تشريع تماما، لأن النبي أقرها على ما قالت ولم ينكر عليها أبدا. فهنا نلاحظ هذه الصفات: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لما؟ لأنك تصل الرحم. في الصفات العامة هذه يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن رسالة الأنبياء، بل دعوة الأنبياء، كلها مكارم أخلاق، كلها خير، كلها صنائع معروف. فلذلك عندما أقسمت كان قسمها في محله: لا يخزيك الله أبدا. لما؟ لأن الصنائع المعروف تقي مواقع السوء، أو تقي مواضع السوء، أو تقيك السوء بكل ألوانه، هذا مشاهد وملموس. فإذا دعوة النبوة تنفعك في الدنيا وفي الآخرة، لا تخزى في الدنيا ولا تخزى في الآخرة، إذن فيها مكسب. هذا الدافع الأول اللي يفرض علينا تبنيها والتمسك بها والعمل بها. لما؟ لعدم الخزي في الدنيا وعدم الخزي هناك. إنك من تدخل النار فقد أخزيت. إذن صنائع المعروف، هذه الصفات مع الصفات الخمسة اللي وصفها أبو سفيان أمام هرقل، هذه بالفعل الصنائع المعروف، وهي لب دعوة الرسل. فكان من جملة ما وصفته: إنك لا تصل الرحم. أول ما خلق الله الخلق قامت الرحم، فقال لها الله: مه لمالك؟ قالت له: هذا مكان العائد بك من القطيعة. قال لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: قد رضيت. قال: بعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. إذن صلة الرحم يتوصلك بالله جل وعلا، واللي حبل موصول بالله كل أهل الأرض، بل أهل السماء والأرض لا يمكن يقطعوها أبدا. إذن الحالة الأولى اللي أقسمت أنه الله ما يخزي صلة الرحم، وبالفعل يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم. صلة الرحم لها ميزتين عظيمتين، نعم، ليس بأعظم من الأولى اللي هي الله يوصلك بحبله، لا، إنما من أراد أن ينسأ له في أجله ويزاد في رزقه فليصل رحمه، خيركم من طال عمره. فإذا صلة الرحم تطيل العمر وتزيد في الرزق، زد على ذلك توصلك بالله. إذا حق لخديجة رضوان الله عليها أن تقول: والله لا يخزيك الله أبدا. هذا كنا يحثك أنه تفعل. هذا كان يفعل في الجاهلية ليس في الإسلام، كان يفعل قبل النبوة، وكان فعلما في شيء طيب، وكانت الجاهلية تشهد بأنه هذا عمل جليل وعظيم، عمل عظيم، وأقسمت له أنه الله ما راح يخزيك، مع جاهليتهم ومع 360 صنم يعبدوها، وقالت: الله ما بيخزيك. إذا ما بالك اليوم يا مسلم وأنت مسلم إلهك واحد فقط، وتعبد إله واحد، نعم، وتفعل هذه الأفعال، لا شك أن منزلتك عظيمة وعظيمة جدا عند الله. إذا الفائدة من دراسة السيرة العمل. علم بدون عمل حجة عليك يوم القيامة، حجة عليك. والعمل النافع أن تعلم، العلم النافع أن تعمل بما علمت، فهذا النافع، وهذا اللي يرفعك زلفة ويقربك زلفة من الله جل وعلا. ويرفعك الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، مو درجة واحدة، درجات. أي علم؟ العلم النافع، اللي علمت شيئا يعمل به. فإذا فعلت ذلك شرطين: الصدق مع الله والإخلاص في العمل، وأن يكون صواب على منهج النبوة. فإذا فعلت ذلك الواقع رفعت الموازين، وعلى الله قدرك وأعطاك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل. الكل مأخوذ من الكلال اللي هو شدة الضعف، فالضعيف كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان في سفر، إن كان في شيء، رأى امرأة ضعيفة يردفها، رأى ضعيف يردفه، رأى بعير ضعيف يجي ينخز بعير جابر، وإذا بعير جابر يسلك الركب كله، فكان يعين الكل، الضعيف يعينه. وبالفعل لما تكون ضعيف وتجد مين يشد أزرك وشد معنوياتك تفرح. إدخال الفرح على قلب هذا المؤمن، هذا الله يحبه ويرفعك به درجات عنده. وتكرم ضيف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هي إشارة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، إشارة إنه هذا شيء يرضي الله فيه الخير. وتصور تأتي بلد ما وما حد ضيفك، وتبقى بالجوع، لا عندك فلوس ولا عندك فندق ولا عندك شيء، وما حد ضيفك، الواقع تضيق بك الأرض بما رحبت، وتأخذ فكرة سيئة عن كل أهل البلد. والصحابة رضوان الله عليهم لما أتوا قبيلة أو قرية فلم يستضيفوهم، طلبوا منهم الطعام فلم يعطوهم، فرجعوا محسورين ومكسورين الخاطر. فالله جل وعلا ليكرم الصحابة بعث أفعى عظيمة ولدغت سيد الحي، فما خلوا واسطة في أرض الدنيا من ساحر، من كاهن، من عراض، من راقي، من طبيب، ما في فائدة أبدا. قالوا اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل عندهم شيء ينفع سيدكم. فلما أتوا قالوا: والله لا نرقيه إلا بجعل، استطعمناكم فلو تطعمونا، والله إن ما أعطيتونا ما نرقي لكم إياه. مع أن هذا مو من هدي الصحابة، لكن ميتين من جوعهم وما في لا فرن ولا فلوس ولا إلى آخره. فقبلوا، راح قرأ الفاتح 7 مرات وتفل بكل مرة على لدغة الأفعى، فنشط كأن لم يكن به شيء، فأعطوهم 33 راس غنم. إذن إقراء الضيف: طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رجل وامرأة ليس لهم إلا طعام يكفي الضيف فقط، وجاءوا وطفوا النور وقعدوا مع الضيف وحطوا الأكل، وكان يحرك أسنانه، يحرك فكيه المرأة والرجل، لتشعر الرجل أنهما يأكلان، هما يأكلون، حتى شبع الضيف. وإذا بالنبي يقول: لقد عجب الله من صنيعكما. العجب من العمل هذا، وأحب منهم، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فهذا شيء طيب. إذن هذا من مزايا النبوة، من الخصائص اللي حملتها الأنبياء وترفعك زلفاء أو يرفعك الله بها زلفاء. ثم قال: وتعين وتكسب المعدوم. المعدوم الرجل العاجز عن جلب الخير، عن جلب المعيشة، عن جلب المؤونة، فكان النبي يكسبه. زد على ذلك كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. جاء عرابي فأعطاه واد من إبل، فذهب وقال: يا قوم، أتيتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، آمنوا اسلموا. والحقيقة السيد لا يمكن يبلغ منتهى السيادة إلا بأمور 3، فإذا بلغها بلغ الذروة: العلم، الشجاعة، الكرم. عالم ما عنده شجاعة ما يستطيع أن ينفذ العلم مع العمل، نادر نادر إلا تجد عنده هفوات، لكن عالم كريم شجاع، هذا الواقع. الكرم والشجاعة تعينه على العمل الكلي للجزي، العمل الكلي بما علم. وهذه أيضا صفة الأنبياء، نعطي عطاء المال يعادل الروح، فلما يعطيك لواحد يعطي واد من إبل، الله أكبر، من يقدر عليها؟ وهذاك الوقت، هذاك الوقت البعير يسوى قبيلة، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. جاء أعرابي مسكوا من هنا رص حتى علم الرداء، قال له أعطني من مال الله، فتبسم وأعطاه من مال الله. إلى اليوم أمسك إيش أقول لك، موظف صغير أجي أمسكه لحتى يعلم الرداء وأقول له أعطيني من مال الله، والله لا يرفسني برجله، رفس يرفسني برجله أبدا. كان خلق قويم، ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر. زد على ذلك عبدي انفق وانفق عليك، تدفع 10 يضاعفه له، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. إذا تعطي 10 الله بيعطيك ضعفين زيادة، يمكن يكون 70 ضعف، يمكن يكون 700 ضعف، الله يضاعف لمن يشاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الحسنة 700 والله يضاعف لمن يشاء، إذا علم الله إخلاصك واندفاعك وسخاوتك وسخاوة طيب نفسك لترفع شأن هذا الدين وتنعش إخوانك الفقراء المساكين، ممكن يضاعف لك يا لل 1400 للأربعات الآلاف. إذن هذا أيضا من خلق النبوة، وخلق يرضاه الله ويثيب عليه. ثم قال وتعين على نوائب الحق، على نوائب الحق في مصائب لا يحل مسلم أن يعين عليها، لكن نوائب مصائب حق هذا نعين عليها، لذلك تعين على نوائب الحق. والنائبة تشمل الباطل والحق، نائبة بحق ونائبة بباطل. فنوائب الباطل ما نعين عليها أبدا، مثلا واحد كان يرابي مثلا، فالله قال يمحق الله الربا، إن محقت تجارته هذا لا نرحمه أبدا مطلقا، لأنه بده يرجع يرابي فلا نعينه. كانت عنده خمارة احترقت خمارته، ما نعينه أبدا، بده يرجع يفتحها. أما عمل جليل مثلا أصيب بجائحة، أصيب بشيء، رجل متئد ماشي تمام وأصابته مصيبة، فمفروض على الله تعاون وعلى البر والتقوى كلنا نتجمع ونعين هذا صاحب الجائحة أو هذا صاحب الظلامة، ونعيد له الكرة، ونشعره بأنه في لك إخوان وفي لك متحابين وتعاونوا معك حتى تعود له عزته، حتى تعود كرامته، حتى يعود له الشيء الطيب اللي كان عليه من سابق. إذن هذه الأربعة قلنا من صفات النبوة، ومن حملت النبوة قبل النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. زد على ذلك قلنا قصة هرقل، ماذا يأمركم؟ قالوا يأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له، وأن نهجر ما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والعفاف والصدق. إذن دعوة النبوة أخلاق، وهذا ما أتى الله به على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سئلت السيدة عائشة رضوان الله عليها يا أم المؤمنين كيف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتمشى مع الكتاب ويتمشى مع السنة، أمره الله بأمر نفذ، نهاه عن شيء انتهى. لذلك عندما كان مؤتمرا لأمر الله متجنبا النهي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يمكن النبي يأمرنا بشيء أو ينهانا عن شيء إلا يفعل إلا أمرنا فيه وينتهي، وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. إذن الداعية سلب إيجاب، يستجيب لله وللرسول وينتهي سلبا كليا عما نهاه الله عنه. فهذه أخلاق النبوة، هذه اللي تشق طريقها وينجح صاحبها ويفلح وترتفع موازينه. إذن الدعوة السماوية كلها خلق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وأتمم. وكنا دعوات السماء كلها قاصرة إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا ودعوته قاصرة، إما أن يكون لقومه فقط جماعته فقط وليس كل التشريع. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلي والأنبياء كرجل عمر عمارة وبقيت لبنة، بقيت لبنة وأنا اللبنة. إذا لم يكمل دين في ملكوت السماوات والأرض إلا دينك يا مسلم، فما دام كملت خلاص خليك على الكمال، نفذ أمر الله، اتجنب نهي، تفوز رب الكعبة. ونقول لك كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ونتجارى ونطيل ألسنتنا بذلك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، تقي مصارع السوء. ما دام الأمر كذلك، إذن فطرة البشر، طبيعة البشر كافرها ومسلمها، برها وخبيثها، يسعى وراء المصلحة ويسعى حثيث لجلب المفسدة، فطرة بدون لا دين ولا شيء أبدا مطلقا. حتى لو كان جاهلي، حتى لو كان فرعون، حتى لو كان أمريكا، حتى لو كان يهودي، دائما يسعون لشيء يجلب مصلحتهم ويسعون لشيء يرد عنهم المفسدة فطرة. فما بالك أنت يا عبد الله، هذا الدين يجلب كل مصالح الدنيا كاملة وكل مصالح الآخرة كاملة، ويصرف عنك سوء الدنيا كامل وسوء الآخرة كامل. فلماذا لا تسرع لهذا؟ ولماذا لا تصهر كل إمكاناتك، تصهرها صهر أبدا لتحقق هذا، لتحقق هذا؟ إذن لابد من هذا. فهذا الرجل الذي لا يخزيه الله أبدا، ماذا وصفه الله؟ رغم أن النبي يضع الفرث على ظهره، فرث الجزور، يقول له لأن هذا لا رضخت راسك بالحجر، مذمم أبينا، وإذا مروا بهم يتغامزون، هذا الصنف من الناس. وإذا بالرب يقول العزة لله ولرسوله والمؤمنين، رغم يمر عنهم يقتلون صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، تبقر بطون النساء، يهانون ساطون بالسيار، توضع في الرمضاء صخور على قلوبهم، فيها الرمضاء فيها الحر، ومع ذلك تجد عزيز، تجد له رفعة وعزة، ويشعر أنه عزت من عزة الله جل وعلا. وأدل دليل مرأة ويعذبها أبو جهل فرعون هذه الأمة، ويقول أحد أحد، وأظهرت العزة رغم خشمه أبدا، رغم خشم فرعون هذه الأمة، وما هابته ولا شعره أبدا، شعر منها ما هابته. ليش؟ تشعر أنها بجانب الله، تشعر أنها تنفذ أمر الله فيعطيها الله العزة تماما، وتشعر بأن بالفعل عزيزة رغم المهانة اللي هي فيها، وتشعر أن أنف يحك السماء لأن أرضت رب العزة، فلذلك تشعر بالشيء الطيب والشيء اللي يرفع معنوياتها ويعزها. صبرا آل ياسر، اصبروا على العذاب فإن موعدكم الجنة، هناك العزة اللي ليس بعدها عزة، ليس بعدها عزة أبدا. فإذا والنبي وصف هؤلاء ليتخلقون بأخلاق القرآن، ماذا وصفهم؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. إذا راعي الحق منصور، رغم أنف الذلة ورغم أنف التعذيب ورغم أنف سجنهم ورغم أنف تهديداتهم، أشهد بالله يشعر أنه عزيز، يشعر تماما، رغم أنه يكسر أنفه ويهينوه ويسجنوه، نعم، ومع ذلك يشعر أنه بالفعل عزيز، يشعر أنه عزيز، ويشعر أنه عنده مقاومة يستطيع يقاوم كل أهل الأرض. هذا إذا كان حامل الخير ويريد للناس، أما حامل الخير لهدف ما، لا لا، هذا ذليل، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. لكن اللي يحمل هالدعوة هذه يريد أن يوصلها لقلوب الناس ويصيبهم ما أصابوا من خير، شهادة لله هذا عنتر، ويتحدى الدنيا بأسره. موسى كان ربيب فرعون، ألفظ ما يفهم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ألفظ ما يفهم الكلام وما تفهم عليه أبدا، وربيب فرعون على سفرته، ومع ذلك كبرياء فرعون خضعت وذلت أمام موسى. قوم موسى ماذا؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يأخذ ابنك من تحت مرتك تضع، يأخذ ويذبح قدامك وأن ترى، وما تقدر ترد عليه ولا تفتح سمك، في أعظم من هيك ذلة؟ واحد يأخذ ابني من تحت مرتي لسه بدمه يتخبط ويذبح لي إياه، وأنا أخرس أبكى ما أستطيع أتكلم، هذا ما صار ذل أكبر من هذا. ومع ذلك فرعون الكبير يقول أنا ربكم الأعلى، خضع لكبرياء وخضع لعزة موسى اللي أعطاه الإله إياها، قال يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، اجعل صار فاوضه. الأنبياء كلهم من لدن آدم إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقول فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، شوفي كان عنده، والله ما عنده إلا أنه شعر أنه حبله موصول بالله، واللي حبله موصول بالله البشر كلها يتحداه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، اللي يطلع في رجلك يطلع في راسك البعيد، يلا قدم. ليش؟ لأنه هدفه أسمى، هدفه أنه يدخل الخير على قلوب الناس فقط بعد نفسه، فما دام الأمر كذلك نيتك حسنة صادق مع الله مخلص في عملك شو اللي يرهبك؟ ولا شيء، إنما ترهبك معاصيك وذلك وخوفك. وإذا بفرعون يتفاوض مع موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، هذا المهين اللي لا يكاد يبين، وتربية بيت فرعون وقوموا أذل من مشى على الأرض وضربت عليهم الذلة والمسكنة. وإذا كيف كان جابه؟ قال له موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ما في ليل ما في ظلام ما في دلسة وختلة، والله بيني وبينك ونقعد لنا بحجرة مظلمة وما حد يشوفنا، لا، موعدكم يوم الزينة، لا يوجد على أرض الدنيا على مر أيام مصر كلها ليومنا هذا أعظم من عيد يوم الزينة في مصر. ومع ذلك قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، كل أهل مصر انحشر وتجيب لنا إياهم وأتحداك. هذا يشعرنا بشيء، يشعرنا بشيء إنه إذا حمل دعوة الحق على الوجه اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه تتحدى الدنيا بأسرها، تتحدى الدنيا بأسرها وتتحدى الفراعنة. اليوم ما يجرى منا واحد يتكلم كلمة الحق، ليش؟ في عندك دخل ما أنك حاملها على الوجه اللي كان حملها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. نعم فالحذر بارك الله فيك، احذر أبدا ما أنا عليه وأصحابي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا مفروض عليك فرض عين تنفذ أمر الله وتتجنب نهيه. نعم تنفذ أمر النبي وتتجنب نهيه، عندها تتحدى الدنيا بأسرها، وهذا مشاهد معلوم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله والله والله لو العاقل الدراك يشوف وضع المدينة المنورة في زمن الروم وفارس وشوف كيف كانوا أهلها وكيف كانت بضاعاتها وكيف كان جوعهم ومرارتهم، 3 أيام بالجوع ما يحصلوا رغيف الخبز، وأبو هريرة يقول أبقى في الصلاة فأقع فيدوسون على رقبتي يظنون إني مجنون، والله ليس بي إلا الجوع، يدوس على رقبته لما يغمى عليه ويسقط يظنون الشيطان لبسه ورماه، يقول والله ليس بي إلا الجوع. نعم النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل الدامس خارج، وإذا أبو بكر وعمر قدامه، ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال الجوع، قال والذي بعثني بالحق ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، كان يخرج من بيته كبده يحترق من شدة الجوع ما في شيء. مين كان يتصور المدينة المنورة حارة من حارات الكويت تملك المعمورة؟ وقصة هرقل ليس عنا ببعيد، قال له إن كان حقا ما تقول، إذا الصفات هذه الأربعة اللي في حديث اقرأ والصفات يأمركم بكذا وكذا بالعفاف والصدق والصلاة وألا تشركوا بالله شيئا وتنبذوا ما كان عبد آباءكم، قال له إن كان حقا ما تقولون فسيملك تحت قدمي هذا. فأبو سفيان يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد خأفه ملوك بني الأصفر. وإذا المدينة تخيف الدنيا، تخيف أباطرة الدنيا، بماذا؟ أشهد بالله بالحق، زد اتباع الحق، لأن الحق بدون اتباع بدون أتباع يعني ما يتحرك. هاي القرآن موجود على الرف، لا الحق يريد لا يقوم، لا تقوم قائمة لنا إلا أن نحمل الحق، عندها يلصق الباطل وبده رجال. وقل جاء الحق، القرآن ما يتحرك ما يمشي من أرضه. إذن عندما تضعه في صدرك تمشي وتعرضه على الناس، جاء الحق، هناك زهق الباطل أبدا. ولذلك لما كانت دعوة حق قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. شو كان موسى هذاك الموقف الرهيب الرعيب، قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلام هز الجبال هز الدنيا، وأمام فرعون ماذا صنع فرعون؟ وصاروا فوضوا نفسه، قالوا يا موسى إما أن تلقوا وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خوف طبيعي، شاف شيء أرهب الدنيا كلها، شيء مرهب، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا موسى يقول ورب العزة يقول هذا، إذا أمر عظيم صحيح. فأوجس في نفسه خيفة موسى، وإذا برب العزة قال له يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى، إنك أنت الأعلى. إذا الراعي الحق أعلى رغم أن في الدنيا كلها مهما كانت الظروف ولو قتل أبدا أعلى، انتبه يا عاقل. لذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، إذا الراعي الحق منصور شو بك عليك؟ وكنا في الدرس السابق فجاءه الحق، إذا دعوة الرسل حق، فاللي يحمل الحق شهادة لله يهز المعمورة كلها بكاملها. إخوة أنتوا الوحيدين على وجه الدنيا اللي الله من عليهم وتفضل عليهم وعرفوا دعوة الحق، احملوها. وراعي الحق منصور مهما كانت الظروف. لكن كنا بقيد على ما كان عليه النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم، لا شطط ولا وقص أبدا. بعض الناس دعوتهم حق وعندهم حق ومن إخواننا ونحبهم في الله أحيانا، لكن ماسكين السلم بالعرض، واللي يمسك السلم بالعرض أخذ الطريق كله، هذا ماشي بسيارته دحمه، هذا بعير دحمه، هذا واحد ماشي أذى لا، فلكن مسكنا السلم حطيناه على سيف وكذا على كتفنا نسير بهدوء وسكينة. لكن لما أمسك السلم بهالعرض وطوله عرض الشارع لا والله أوذي. فالحق أيضا لابد يحمل بالوجه اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمله. ولذلك قال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يهمهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أسألكم بالله ألا تطمعوا بهذا؟ يا أخي العربي الجاهلي كان يطمع بالعزة والنصرة، نعم، وأخرى تحبونها، كانوا حديث عهد بكفر، نصر من الله فتح قريب، كان يحب النصر، الغزو الجاهلي كان يحب النصر، فإذا كان مفطورين على حب هذا. كيف تنصر؟ والله والله والله إلا بحمل الحق والعمل بما فيه، هذا اللي ينصر، وهذا يعزك عليهم وهذا يرفعك عليهم رغم أنفهم ولو داسوك بالنعل. أنا بعيني رأيت في حلب، في شوارع حلب، شيوعي محروق في شيعته، شيوعي مو شيعي، شيوعي، واحد فرنسي حاطط النعل على رقبته ولسانه مندلع، والله والله هو يصرخ عاش ستالين. طيب هذا العدو والله اللي يقول ما في الله يموت دون دعوته، كيف أنت يا مسلم؟ كيف أنت يا مسلم يا راعي الحق؟ هذاك عاش ستالين، أنت ليش ما تضحي بمقابل دينك؟ لا فرض عليك، فرض عليك، فراحت أخذته وذهبت إلى ورقة ابن نوفل وقالت له يا ابن أخي أو يا كذا يا عم اسمع من ابن أخيك، فحكى له اللي سمعه واللي رأاه من جبريل. قال إنه الناموس الذي نزل الله على موسى. في عندنا ناموس وفي عندنا جاسوس، فالناموس اللي يأخذ خبر السر الخير، والجاسوس اللي يأخذ الشر ويكتم الخير. هذا جاسوس وهذاك ناموس. فأبو الناموس يسمع، إذا سمع منك شر يغض الطرف عنه، وإذا سمع منك خير ينشره للناس. فجبريل ما عنده شر، كان يأتي بالخير الكامل من عند الله، يأتي بالرسالة، يأتي بالوحي. أما الجاسوس لو سمعك 10 سنين تدعو إلى الله بحق وحقيق، وفي 10 سنين تكلمت كلمة وهي حق لكن مست كرامة زيد وعمر، هذا سب، هذا حكى، هذا قال، وهال10 سنين كاتمها، يلا يقتل شيطانك. 10 سنين وأنت كل الخير، فهذا أشهد بالله أنه جاسوس، هذا جاسوس حقيقي يعني أبدا. يعني 10 سنين خير، و10 سنين تسمع من الكلام الطيب، أو 5 سنين نعم، بمجرد كلمة شر رأسا يروح يميها. فهذا هو الجاسوس، أعاذنا الله وإياكم منه. فلذلك ورقة ابن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جدعا، يا ريتني شباب، يا ريتني شباب حين يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال له أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. هنا بيت القصيد، هنا لازم نقف وقفة طويلة ما أطولها. إذن اللي يحمل الحق ينفذ أمر الله ويتجنب نهيه، ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجنب نهيه، ويحمل الحق جاءه البلاء خلاص ما في. أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء، ما أحد، النفي النكرة بسياق النفي عموم، ما أحد يحمل دعوة الحق بحق وحقيق إلا يجيه الابتلاء، والعاقبة للتقوى، العاقبة للكل، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا. يا الله تحداهم، تحداهم، يا الله يا بلاء. هذا الرجل اللي يريد ما عند الله ويريد وجه الله. أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أخرج، إلا عودي. إذن الحامل للدعوة، وإن شاء الله الدرس القادم كيف حملت الدعوة، وكيف يصبرون على البلاء، وكيف الرب قال لرسوله أمام أبو جهل فرعون هذه الأمة كلا لا تطعه، اسجد واقترب، اطيعه، عدو بطاش خبيث. الصحابة كل اللي آمنوا فيه بمكة 80 واحد وكلهم شردين، اللي بالحبشة واللي واللي واللي إلى آخره، وهو وحيد تقريبا بينهم أو مع العشرات، وكلهم مخفين إيمانهم، ومع ذلك الرب قال له كلا زجروا لا تطعه واسجد واقترب، وهددوا الإله تهديد لأبو جهل، ما كذلك عدوك إذا كنت صادق كما كان النبي عليه، والله إلا يهدد عدوك إن سلبا وإن إجابة. ما أقول لك انزل الوحي، لكن التهديد ضمني معروف، ضمني معروف، على الحق منصورة، الله ناصرها، منين يجيك النصر ما تدري، إنما المصدر من عند الله، لكن عن أي طريق ما تدري. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، قد رجل فاجر يكب بجانبك ويناصرك وينصر دعوتك. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الدرس القادم نكمل موقف الداعية من أعداء الإسلام، وكيف يجيه البلاء والامتحان والاختبار، والله أعلم. إذا نزلت بنت خلوها طيبة، جعلوها حية، وإذا جاء ولد يذبحوا، مش يستحون. أنا كنا إحنا أولاد صار إنه يفعلوا ابن سؤال، لا، إنما يجعلون البنات حية أحياء ويقتلون الذكور، لأنه رأى في المنام أنه سيقتل أو يزول ملكه على يد ولد من أولاد بني إسرائيل، فكان اللي يرزق بولد يذبح واللي يرزق ببنت تترك. نعم. ويستحيون نساءكم، يعني البنات يخلوهم أحياء والأولاد يذبحوهم. هذا يوسف الآن عامة نحن الحمد لله يعني بين الأخوة مسلمون لنا، وأنت عندك هذه الدعوة يعني الله سبحانه وتعالى وصلت إليها، لكن عندما توجه إلى مسلمين أخوانك الأمور التي تنصحهم فيها قد يكون هناك بعض الخلافات بين المسلمين في هذه الخلافات الفقهية، فهي دائرتهم تبلغوا هذا الحق، مثلا كصلاة الجماعة نظرا مثل وجد من له يعني يرى أن هذه السنة، فالأمور يعني تحصل أن نوع من الإشكالات وقد تسبب نفرة مثلا بينك أنت وأخيك. لا لا معاذ الله، الأشياء الخلافية لا ينبغي. الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. خلنا نفض النزاع. مثلا في مسألة تحتمل وجهين، أنا كثير من إخواننا بعد الركوع يضع يده على صدره، ما أزعجه أبدا، والله ما أزعجه، قلبي يحبه ولا أنكر عليه أبدا. واحد سدل ما أنكر عليه، تحتمل وضعين، تبهت أنه مسألة خلافية تحتمل وجهين، فديننا يحتمل عدة وجوه، وقد يكون الوجهين كل واحد له وجهة نظر، هذه ما تفرق بيننا. ولا أحمل عليك، لكن في أشياء واضحة، مثلا التصوير، التصوير هذا واقع الآن، كثير من علماء المسلمين يقولون بجواز التصوير اليوم، لا لضرورة ولا لغير ضرورة، إنما حلال لأنه حبس ظل. يمكن مقالة المجتمع لو تروها في المدة الأخيرة، الله أكبر، يعني شغلة خطيرة خطيرة خطيرة. فهنا التصوير لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذي يصور صورة يؤمر يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فيعذب على كل صورة صورها. يجي يقول لك لا التصوير حلال، عجيب. نفس المجلة أو المجلات الحالية فيها صور كاريكاتيرية، صور الكاريكاتير ما تصير إلا بالقلم، ما هي حبس ظل، ما هي حبس ظل، ومع ذلك موجودة في المجلة، كاريكاتير موجود في المجلة مع أنه مو حبس ظل. منين؟ تساهل في الفتوى، تساهل في الفتوى. فمثل هذا لا نقر بشر، نحن عندنا الأصل التصوير حرام، وما عبد الله في الأرض إلا من وراء التصوير، لعن الله المصورين، لعن الله المصورين، إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو تمثال. إذا في صورة وفي تمثال، قال إذن الصورة محرمة، ما دام الأمر كذلك كيف تحل؟ نعم تأتيني بدك تحل، تمام، تقول الصور محرمة إلا حبس الظل على الخشب، هذا إلا حبس الظل فرض يكون عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أنت لا تستثني من التحريم، من أنت؟ من أنا؟ فمثل هذا الخلاف وجب نقوم على ساق قدم ونرغم أنف اللي يصر على هالفتوى هذه، نرغم أنفه. ليش؟ للأصل التحريم. فبدك تبيع تجيب لي شيء، مثلا كنت نهيتكم عن زيارة الكبر ألا فزوروها، تمام، إجا استثناء وإجا نسخ وإجا إجا فيه. أما الآن إلا رقما في ثوب، أقول لك واحد على صدره صورة أنكرت عليه، أقول لك يا أخي إلا رقما في ثوب، عندي نص قطعي عن الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الرقم بالثوب مستثنى، أطول لساني. لكن لا تقول إلا حبس الظل، أنا قلت له وسألته قلت له حبس الظل صنع البشر ولا صنع الله؟ فإن قلت صنع الله إحنا معك، تمام، الله صنع، الله يصوركم في الأرحام ويصور في الكاميرا ويصور كذا، وإذا قلت صنع البشر امسك عليك لسانك وخاف الله، خاف الله. فهذه خلاف ما يقبل، خلاف ممقوت. ليش؟ أنه النص عام، تستثني ما أنك رب ولا أنك نبي، وما أحد في 13 قرن واحد سبقك لهذا، 13 قرن ما أحد سبقك في هذا الاستثناء. في القرن الرابع عشر تستثني مما حرم الله، ما بحل لك إلا بنص، إلا بنص. بقي علينا مثلا ضرورة، تقول الضرورة ممكن أنا مضطر، لا أستطيع أسافر، لا أستطيع أكل، لا أستطيع أشرب، لا أستطيع أشتغل، لا أستطيع أعمل، ممكن تقول إلا ما اضطررتم إليه، وإثمي على اللي جبرني، وأنا أرجو الله أن يكون عذري مقبول، عذري مقبول، أبدا. أما تقول حلال فهذا مو خلاف، مو خلاف. في أشياء ثانية مثلا الوضوء، مثلا الشوافع قالوا 4 شعرات تزجي، بعض الأئمة قال ربع الرأس يزجي، بعضهم قال كذا شعرة تزجي، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها مسح جميع رأسي أقبل وأدبر، فما نرد عليهم، ما نأخذ هذا الخلاف بعين الاعتبار. لذلك الإمام أحمد خالف كل الآئمة، قال من أركان الوضوء يقول ومسح جميع الرأس منه الأذنان. عند الخلاف نرجع، هذا يقول لك شعرتين، أنا والله أمامي حط إيده تحت طاقيته كذا وكمل وضوء، سبحان الله العظيم، أصبع تحت هذا يفرق كم شعرة وانتهت المشكلة. هذا الخلاف فرض علينا الرد إلى الله وإلى الرسول ولا نقبله. ليش؟ لأنه فرضه إلى الله والرسول، توضأ كما أمرك الله. نعم عندهم حديث احتج فيه مسح على الناصية والعمامة، تمام، أنا مثلا شعرات مبين بعضهم جيت مسحت على ناصيتي وعلى عمامتي، تمام، لكن اعطيني أنه مسح على الناصية وما كمل، الحق معك اللي تكون ربع الرأس أو ثلث الرأس أو شعرات من رأسك أقبل. أما النبي حياته كلها كان يدبر إلى أقصى شعره ثم يعود ويمسح أذنيه. فإذا خلاف هذا أنه شعرات أو بعض الرأس أو ربع الرأس، هذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، ولا يرتكز إلى دليل يقاوم حديث البخاري ومسلم مسح جميع رأسه أقبل وأدبر. من أعظم ما تعبدنا الله به أن نتلو كتابه آناء الليل وأطراف النهار، قائمين قاعدين وعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. القراءة في المصحف ترزقك أعظم قواعد وأركان الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، واللي يحب الثاني رافع أطيعه، فمحبة الله ترزقك الإطاعة. لكن لا نعهد في القرون الثلاثة محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء صحابة مع الآئمة أنهم أباحوا بهالشكل اللي يفعلوه الناس اليوم على قبر. محمد صلى الله عليه وسلم عاش ما يقرب من 63 سنة، 23 سنة نبي رسول، لم يؤثر في تاريخ الحياة كلها الطويلة 23 سنة نبي رسول، وكمل القرآن كله ولم يقرأ آية على قبر. ففهم إن الأمر لا كما يتصور الناس، لا، فما دام الرؤوف الرحيم بنص القرآن الكريم، والله وصف محمد بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، هذا الرؤوف الرحيم بالمؤمنين لم يقرأ آية على قبر، ففهم ليس من رحمة الميت وليس من فائدته وليس من الشيء اللي ينفعه قراءة القرآن على القبر أو بغياب القبر. ليلة من الليالي نايم مع عائشة، نايم مع عائشة أحب الناس إلي، وسئل قالوا لي: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. عائشة: قال ومن الرجال؟ قال: أبوها. إذن أحب الناس لقلبه بعد خديجة عائشة، نايم جنبها انخنس منها بشيء لا تشعر وخرج فحسه فلحقته، هو يسرع وهي وراه تسرع حتى دخل البقيع. فلما اطمأنت انه راح على البقيع ما راح عند ضرائرها، فرجعت وهو رجع فرأى الزوال قدامه ماشي، اجا حط ايده على صدرها، تعرف اللي يعمل العملة بتلاقي قلبه يخفق، فقال لها: يا عائشة لعلك السواد الذي اريته. فاعترفت، ما تقدر تخبي عليه، مسك كفه على صدرها وضربها ضربة أليمة جدا، قال لها: أخفتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أتاني جبريل آنفا، نصف ليل الثلث الأخير من الليل أعلى وأسمى ألوان استجابة الدعاء. وإذا جبريل كله قوم واذهب واستغفر لأهل البقيع الغرقى. فقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون نحن اللاحقون، أنتم فرطنا ونحن على الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحم. ورجع. هذيك الساعة لو في صحيح قراءة، ما في معادل في تاريخ سماواتنا وأرضنا أعظم عند الله من الصلاة وقراءة القرآن، ما في. فلم يقرأ في تلك اللحظات اللي أبواب السماء مفتحة وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فقام واستغفر لهم ولم يقرأ آية على قبر، ومع أنه سادات الدنيا والآخرة مقبورين في البقيع، خير أمة أخرجت للناس بعد النبيين. فما دام الأمر كذلك هذا أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زد على ذلك ما سمعنا في تاريخ البشرية أمة من الأمم تمسك نظامها وتيجي تقرأه على الأموات، ما صارت هذه. يعني اللي شوفنا شهادة لله إنها سخافة، أعظم منهج سماوي شامل لكل متطلبات الحياة، من اقتصادها لسياستها لعبادتها لتوحيدها، كل خير الدنيا والآخرة مجموع فيه. ما سمعنا أمة من الأمم تمسك دستورها ونظامها وتجي تقرأه على الأموات، هذا ما صار ولا سمعنا فيه في تاريخ البشرية أبدا. لذلك الإمام الشافعي عندما يمر على آية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يقول ابن كثير من هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن إهداء ثواب القرآن للأموات لا يصل لأنه ليس من كسبه. الإمام أحمد قال له يا هذا بدعة لمن رآه يقرأ على القبر. في كتاب أخير سماع الأموات لواحد حنفي يعني بسوى ثقل ذهب، وأثبت بالأدلة والبراهين القطعية أن الأموات لا ينتفعون بقراءة القرآن بحال من الأحوال، لأن عمل غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء مع الصحابة ما قرأوا على قبر، هذا عمل واقع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجي كلك كلها الأمة ضالين بس أنت المهتدي، يجي في هذا الباب الخسيس الدنيء هذا. طيب ومحمد صلى الله عليه وسلم ألم يكن على هداية؟ ما قرأ، فأنت أحسن منه أو أنت أشفق على هؤلاء الأموات منه؟ لا، كل واحد ينزل نفسه منزلة أكبر من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي بشيء لم يفعله النبي وهو يثبت للناس أنه أرحم بالمؤمنين من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شهادة لله هذا ما أصاب ولا أنصب. في قصة طريفة في المناسبة، قصة خلق القرآن، عبد العزيز الكناني وبشر المريسي. بشر المريسي يقول القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، ويستدل بآيات من كتاب الله، آيات بينات واضحة. لذلك اللي يأخذ في العموم يهلك، ما الله خالق كل شيء، هذه آية صريحة، والقرآن شيء، إذا القرآن مخلوق، خالق كل شيء، نص قرآني تمام. قال والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق بناء على الآية. عبد العزيز الكناني رد عليه قال له يا بشر، كلمة القرآن مخلوق هل هي من الدين الذي أكمله الله وأتم ورضيه لنا دينا؟ ما يصير يقول لا، أنا بيفشل. قال نعم. قال له هذا الشيء الذي من الدين على من نزل؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهله؟ ما يسجر يقول جاهله. قال علمه. قال له هل علمه أحدا من أصحابه؟ قال لا. قال هل سكت عنه؟ قال نعم. قال له شيء من الدين، شيء من الدين علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلمه أحدا من أصحابه وسكت عنه، ألا يسعك السكوت عليه؟ يا فاجر البعيد، شيء بزعمك من الدين والنبي علمه وما علمه أحد من العالمين وسكت عنه، ما يسعك تسكت عنه لا تعلمه للناس؟ قالوا لا، وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. ونحن نقول لا، وسع الله على ما يسع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. هذا أخي مو عاقل والله العظيم، مجرد عن العقل والهوى ضارب دماغه. أرحم الناس بالناس بعد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما قرأ آية على قبر خلفاؤه من بعده صحابته من بعده، أنت وش اللي دهاك وش اللي بلاك تروح تفعل؟ مش بدع بس، مش بدع بس، والبدعة قد كثير من الناس يهون من شأنها. البدعة قرينة الشرك بارك الله فيك، الله لا يغفرها إلا بتوبة نصوح. إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته، احتجر التوبة عنه. وهذا صاحب التوبة ليش الله حجر التوبة عنه؟ لأمرين اثنين، عمل شرع للناس ولا يمكن يخطر لبال التوبة لأنه يظن أنه محسن ويعمل عمل مقبول وعمل شرعي وعمل يتقرب فيه إلى الله، لا يمكن يتوب منه من ناحية، وشرع جديد لم يشرعه الله ولم يأذن به الله ولم يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك الله يحتجر التوبة عنه لأنه شرع للناس ما لم يأذن به الله. فأخوي المسألة كثير من الناس يستهون، يا أخي كل علماء الدنيا ضالين بس أنت اللي افطنت. لك يا أخي أنا أردك على رأس النبع، أردك لمحمد صلى الله عليه وسلم، للخلفاء، للصحابة، للأئمة الأربعة. نعم للأئمة الأربعة. الإمام أحمد يقول بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنا ما جبت لك شيء من جيبي. بعدين من هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله ومن اتبع أن إهداء ثواب القرآن للأموات لا يصل، ليس من كسبهم وليس للإنسان إلا ما سعى. فمرتي ما تنتفع مني، ممكن الولد من كسب أبيه يمكن الأب ينتفع منه، أما الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج هذا كذب افتراء وزور، والله ما تنتفع إلا من دعاء. نعم تدعي له على الرأس، يدعي لها على الرأس والعين. نعم تدعي له الاستغفار من جملة الدعاء أكثر ما فيه. فأخوي هذه الواقع، وازجروا زجرة قوية وخاطبوا بمشاعره وخاطبوا بإسلامه يا ابن الحلال. والله الناس قريب من ديننا، دين فطرة يعني مو معقد لها الدرجة هذه، يعني ما مثل ما بقوله مثل الإلكترونات وهالأشياء التعقيدية، معاذ الله كلمة غطاء. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء وصحابة الأئمة الأربعة ما فعلوا، فأنت لما تفعل؟ شو فيها؟ قولك يا أخي شو فيها؟ قرآن. هذا تروح تمسك دستور يا ميت، هل حين لو وقفت فوق الميت قل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سب، شو بدي استفيد منه؟ شو بدي استفيد منه؟ مشكلة، هذه مشكلة كبيرة. فيا أخوي بارك الله فيك انكروا عليه تماما واردعوه ولكم الأجر. يوميا يروح يزور، لنفرض انه ارتدع عن قراءة القرآن انما يظل مستمر لزيارة القبر مثلا. والله مسألة القبور بارك الله فيك نحن ما نمنعه، اذا كل يوم زار كل يوم الصباح يصلي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب الى المقبرة يوميا، كل يوم الفجر يذهب للقبور ويسلم عليهم، أن يكون هذه القبور مملوءة ظلمة ينورها الله بصلاته، فكان يوميا يزورهم، لكن بقيد واحد، مو على إطلاق وأروح أزور القبر. يعني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا الشيء بلفت النظر. هذول خير أمة أخرجت للناس وخير الناس على أرض الناس أبدا، واختارهم الله لنصرة هذا الدين ونصروا 800 سنة حكم الدنيا الإسلام اللي جاءونا فيه، 800 سنة حكم العالم كله أبدا، وزرعوا رايات التوحيد خفاقة واختارهم الله لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. الواقع هذا شيء ليس بالسهل وليس بالهين الواقع. فهذول اللي منزلتهم هذول اللي منزلتهم بهالصفة هذه شو بتتصورهم؟ شو بتتصورهم الواقع؟ ماذا كانوا يصنعون؟ كنت نهيتكم نهاهم عن زيارة القبور. خير أمة أخرجت للناس نهاهم عن زيارة القبر، خايف عليهم الشرك. ليش؟ كانوا حدثاء عهد بجاهلية وكانوا يروح على القبور وعلى هبل. مين هو اللات والعزة؟ اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج، رجل صالح يجي يعكف على قبره ويتمسح فيه ويطلب منه. هذا أصل القبر وهذا أصل الشرك من الصور والمصورات. فإذا القبر كان مظن للشرك، فالنبي نهى خير أمة أخرجت للناس سادات الدنيا والآخرة. فلو كنت نهيتكم عن زيارة القبور مدة كبيرة مانعهم روح يزوروا المقبرة لئلا حدثاء عهد بشرك يحن على اللات ويحن على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وقلبه يهفو إليهم أو يتقرب منهم أو يزلف منهم. فنهاهم زور القبر، فلما عقل أن الإيمان رسخ في قلوبهم والله أبعد عنهم غبية الجاهلية قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن بقيت زورها على أساس تذكرك الآخرة. لذلك أئمة المسلمين قالوا السكوت في ثلاث: عند الوضوء، عند الجنازة. الجنازة يعني صحيح شايلينه وماخذينه، لكن شهادة لله هذا طريقي وطريق أبوي وطريق جدي. ولذلك شرع السكوت، انت حامل الجنازة سكتة. ليش؟ لأنه احنا مو ماشيين فيه، لا هذا طريقنا. يذكرك هذا الحمل، يذكرك انه طريقك لها المقبرة. هذا في البهلول أخو هارون الرشيد رواية احنا معنا مغزاها طيب، واحد سرق شاف الناس لعق قال والله هذول مجانين، اتركوه يا جماعة اتركوه يا جماعة، مآنوا وأشر عن المقبرة مآلوا لهم يحاسب رب العزة، يحاسب على كل ما عمل على سرقة وغير سرقة. هذول مجانين. والصحيح ما من ابن امرأة إلا على آلة حدباء محمولة، ما في كلنا لهذيك الطريق. إذا نزورها وإحنا ماشيين أتذكر أني سأحمل على أكتاف الرجال وآجي لها الحفرة ويضعوني، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إذا العلة في زيارة القبور تذكير الآخرة، لا نروح ندمك يا روحي يا سندي وين رحيت وين تركتنا. لا ما لهذا خلقنا، إنما لقيت ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما اللي تتذكر فعايل زوجها وكيف كان ينعمها وكيف كان يشكيها وكيف كان أبو فلان وكيف كان محترم، لا أنا أشور عليها لوجه الله لا تروح على المقبرة لا هي ولا الرجال. إلا إذا النبي كيف يفعل هذه المقبرة؟ يقف ما يدخلها، يقف على شفيرة، السلام عليكم أهل الديار، طلع على هالجثث، طلع على هالأجداد. نعم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، عزي نفسه أني أنا جايكم. يمكن أنتم فرطنا ونحن على الأثر، احنا وراكم ما في. يذكر نفسه أنه هذا طريق وطريق أبوي وطريق جدي. نعم ونحن على الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم. هذا كان هديهم في زيارة المقابر. وهي امرأة قاعدة على قبر تبكي، اجا قال لها يا أمة الله اتق الله واصبري، أرد إليك عني لو أصب بمصيبتي ما بتصبر. واحد هذا النبي راح يا رسول الله أنا أخطيت وما عرفتك، قال لا الصبر عند الصدمة الأولى، صبر عند الصدمة الأولى إليك عني. تبكي وتبكي، ما لهذا وضعت المقابر، إنما تذكركم الآخرة. فاللي يروح على المقبرة بهذه العلة أو بهذه الروح هذا مقبول عند الله بالفعل. واذكروا هادما لذا، إن أول منازل الآخرة القبر، أول منزل تنزل في الآخرة القبر، فمن سلم فيه فما وراءه أسلم منه، ومن شقي فيه فما وراءه أشقى منه. فإذا روح نتذكر أنها حفرتي، هذا مكاني وهذا موضعي، فأتذكر أدعي لهم.